السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم، قال عن معاوية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. اقرأ عليه شرح الأغلوطات. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أغلوطات جمع أغلوطة، هي المسائل التي يقصد بها غلط العلماء أو المسؤولين ليزلوا، فيحصل بذلك شر وفتنة، وهذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا بقدر ما يحتاج، وأن يترك الأسئلة التي لا يكون بحاجة إليها. ومن باب أولى الأسئلة التي لا يقصد بها الاستفادة، وإنما يقصد بها تغليط العلماء، تغليط العالم أو تغليط المعلم، وهذا أمر لا يجوز. ولا شك أن العالم مهما بلغ من العلم فربما يغلط، لأنه لا يعلم كل شيء، وقد يفجأ بسؤال وليس عنده له جواب، وإن أجاب بخطأ أشكل، وإن قال لا أدري قد لا يحتمل بعض الناس قول لا أدري. فالواجب على السائلين أن يتأدبوا في السؤال، فيسألوا بقدر ما يحتاجون، وأن يقصدوا بسؤالهم التعلم لا إظهار فهمهم أو تغليط المسؤول، فإن هذا قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما يحصل من بعض الناس، يريد أن يبرز نفسه بأنه يستطيع أن يصوغ أسئلة ويتظاهر بأنه حاذق في إلقاء السؤال، وأنه يريد أن يحرج العالم أو المدرس ليوقفه في حيرة فيخجله بين الناس ويتخذه هزوا وحديثا في المجالس. وهذا والعياذ بالله من الذين نهى عن فعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن الرجل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجب، ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. إذا كان الإنسان قصده من السؤال الاستفادة ومعرفة الجواب وحل المسألة مشكلة عليه، فهذا واجب أنه يسأل، ولا يجوز له أن يستحي أو يتكبر أو يترك السؤال فيعمل بجهل. أما إذا كان قصده إحراج المسؤول وإبراز نفسه بأنه يعرف أن يتحدى أو يحرج أو يصوغ السؤال الصعب أو نحو ذلك ليوقف هذا الإنسان بحرج وحيرة بين الناس، فهذا آثم، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء في الحديث إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال. السؤال إذا لم يكن من حاجة ولطلب علم واستفادة فلا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتق الله، وليس منا أحد معصوم سواء السائل أو المسؤول أو مهما كان مهما بلغ من العلم، فإنه لا يعلم كل شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقد سمعتم السؤال الذي ألقي على الإمام مالك رحمه الله حيث سئل عن مسائل 40 فلم يجب إلا على 4 منها. والمهم أن الإنسان لا يسأل إلا للعلم والفائدة، هذا هو المطلوب. وأما كونك تغلط الناس أو توقعه في حرج أو تتخذه هزوا ومضحكة في المجالس فالويل لك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن كثير بن قيس أنه قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ فقال رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث يدل على عظم شأن العالم والمتعلم. الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني محب للعلماء من أجل علمه ومجالسا لهم، وإياك أن تكون خامسا فتكون من الهالكين. فهذا الصحابي فهذا جاء لما سمع أن الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث، خاف أن يفوته يموت أحدهم قبل أن يدركه فيأخذ عنه هذا الحديث. سافر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، دليل على عظم العلم وشأنه وفضل العالم وطالب العلم. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه حدث بهذا الحديث ليبين فضل طالب العلم وشرفه بين الناس وفضل العلماء، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من فضل طالب العلم ومكانته عند الله أن الملائكة تضع أجنحتها، يعني تتواضع وتخضع وتذل من تكريما واحتراما لطالب العلم، دليلا على شرفه وشرف ما يطلب وما يسعى إليه. وحلق الذكر، حلق العلم، هي رياض الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم أي إذا وجدتم حلق إذا رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإن الملائكة يسعون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر نادى بعضهم بعض: هلموا إلى حاجتكم، فتحفهم الملائكة بأجنحتها وتنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. لأن طالب العلم إذا طلبه وتعلمه وعمل به وعلمه للناس فهو يكون من ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن فضل أيضا طالب العلم والعلماء أن كل شيء في الأرض وفي السماء يستغفر لهم ويدعو لهم الملائكة، وحتى الحيتان في البحر، كل ذلك يدل على فضل العلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا يستوي العالم العامل بعلمه المعلم للناس الذي يبين لهم الحق من الباطل ويبين لهم الطريق السوي الذي يوصلهم إلى الله والدار الآخرة، فلا يستوي مع من يشتغل بالتجارة والأعمال الدنيوية. والعالم أفضل من العابد، بل أفضل من جمع من العباد، لأن العابد إنما ينفع نفسه، وأما العالم فإن الله ينفع به أقواما، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا سيما إذا كان مخلصا بعمل بعلمه ويعمل به، فلا يكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتوجه ويوجه أولاده لطلب العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، فهو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو الذي إذا جاء ذكر العلم يعنى به ما أخذ من الكتاب والسنة. أما العلوم الدنيوية فإنها تنفع الناس وتغنيهم عن غيرهم، ولا بأس بطلبها، بل إذا حسنت نيته أن يتعلم طب أو صناعة أو شيء ينفع به المسلمين فإنه أيضا على خير وعلى بر إذا صلحت نيته. وكل ذلك ينبغي أن يكون فيها التنافس والحرص على أن نتعلم ما نستغني به أيضا عن أعدائنا من العلوم العصرية النافعة المفيدة. وعلينا أن نوجه أولادنا أولا يتسلحوا بالعقيدة، أولا يحفظوا كتاب الله وشيئا من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتفقهوا بالدين ليبنوا حياتهم وعلمهم على هذا. لأن الإنسان لو اتجه للعلوم الدنيوية فقط وهو جاهل في دينه فإنه وإن نفع لا يكون نفعه مثل من يكون تأسس على علم ونور أو من كان ميتا فأحيناه وجعلناه نور يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ما يستوي. فالواجب علينا أولا أن نؤسس أولادنا بأن يحفظوا القرآن وشيء من السنة ويتفقهوا بالدين ويعلموا ما أوجب الله عليهم وما خلقهم من أجله، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتعلم، نعم يتعلم الطب الهندسة الصناعات ليغني بلده عن أعدائهم، هذا من أحسن ومن أفضل الأمة. فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. الله يعلم أننا إذا سمعنا أن طبيبا أو مهندسا أو أي إنسان من الناس الذين تعلموا العلوم العصرية لكنه محافظ على قراءة القرآن وعلى العمل به وعلى المشاركة في الخيرات في محاضرات دينية أو نحو ذلك، الله يعلم أن نحبه وندعو له ولو أننا ما نعرفه ولا يعرفونه. فالحب في الله والبغض في الله. نعم، من سلك طريقا إذا سلك طريقا إذا مشى سواء من بلد إلى بلد أو إن شاء الله إلى بيته إلى المسجد أو إلى المدرسة ليتعلم فإن هذا شرف، شرف له ومما يقدمه عند الله، سهل الله له بطريق إلى الجنة. فالعلم، العلم المقصود الذي يوصل إلى الجنة هو ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ الوزان حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي إن مشي طالب العلم وسفره يؤدي به إلى الحق، لأنه يطلب العلم. وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي للسفر والطريق المعنوي لحفظ الأدلة والتفقه فيها والجلوس بين يدي العلماء، فكل هذا من باب سلوك الطريق لطلب العلم وإن كان في البلد الواحد. قال: قوله سلك الله به طريقا إلى الجنة، لأنه من عمل ذلك فإن الله جل وعلا يسهل طريقه إلى الجنة، لأن الوصول إلى الجنة إنما يحصل بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم، هذه هي الحكمة وهذا هو هي الغاية، العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة والذي يعمل به صاحبه ويتعلمه لله ويعلمه للناس، فهذا هو العلم النافع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فإن العلماء أفضل الأمة، لأنهم حملة الدين وحملة الأمانة، وهم المسؤولون أمام الله عن الناس وبيان الحق لهم، لأنه تحملوا أمانة. فلا يجوز كتمان العلم كما لا يجوز الكف عن السؤال عن العلم ليعمل الإنسان على بصيرة. إذا كنت عالم يجب أن تبدي وتظهر ما عندك من العلم ليستفاد منه ما دمت حي. ف فلا تقتصر على مصلحة نفسك تكون عالما كاتم. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ولا تعمل على جهل يمنعك الحياء أو الكبر من السؤال عما أشكل عليك. ولا تكثر الأسئلة عبثا وأذية وتحديا للعلماء، فكن على الصراط المستقيم، فإن الله يعلم السر وأخفى. والإنسان إنما يؤجر على حسب نيته وقصده، والله يعلم عز وجل ما في القلوب. نعم. قال في الحديث: دليل على أن العلم يؤخذ بالتلقي لا من الكتب ولا من نقل فلان أو فلان، فبما أن الأصل موجود فإنه ينبغي الذهاب إليه لتلقي العلم عنه. نعم، من الشرف، من الشرف لك والذكر الحسن أن تذهب من أجل أن تأخذ عن فلان علما نسب إليه وعلمت أنه متقنه أو حافظه أو يحدث به، كما سمعنا الآن في هذا الرجل الذي جاء لأبي الدرداء من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، وآخر سافر من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد. وكثير من علمائنا وأئمتنا الكبار كابن تيمية وابن القيم وأحمد وغيرهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، كلهم ما اقتصروا على العلم على علمائهم في بلدهم، أخذوا العلم الذي عند علمائهم ثم سافروا يطلبون زيادة العلم. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فالإنسان إذا دخل في طلب العلم ما يشبع ولا يقتنع ولا يقف عند حد، ولكن المهم الإخلاص، قصد وجه الله في ذلك. لأنه لو بنى علمه أو تعليمه على الرياء وقصد إبراز نفسه أو إرادة الدنيا، فقد جاء في الحديث: من تعلم علما من أجل الدنيا لا يشم رائحة الجنة. وكذلك المرائي، فإنه أول ما تسعر النار يوم القيامة في ثلاثة: إنسان يتصدق ويعطي ماله، عنده مال وكان يعطي، فإذا كان يوم القيامة يسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن ماله فيقول: يا ربي ما تركت طريقا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال إنك جواد، يعني سخي كريم، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى بطالب علم أو عالم تعلم وعلم، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن علمه، فيقول: يا رب حفظت القرآن وتعلمت من أجلك وعلمت، فيقول الله له: كذبت، إنما قيل إنما تعلمت أو إنما قرأت ليقال إنك قارئ، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد، جاهد حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل عن سبب قتله، فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك، فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت يقال عنك أن شجاع جري فقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى النار. وكذلك الذي يتعلم ثم لا يعمل بعلمه فإنه يعذب قبل عباد الأوثان كما ورد في بعض الآثار، لأنه عصى الله على بصيرة، تعلم علما ولم يعمل به. وقد ورد أن أهل النار يتأذون في أناس يعرفونهم فيقولون ويحك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني تعلم وتنشر وتدعو، فيقول نعم ولكنني كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأناس يدخلون الجنة ويرون أناسا يعذبون في النار فيقولون يا ويحك يا فلان، والله ما دخلنا الجنة إلا بسببك. كذلك فيذكر أنه كان يعلمهم ويدعوهم وينصحهم لكنه هو وعياذ بالله لا يعمل. فهذا حجة، العلم الذي لا يعمل به حجة على صاحبه، فلا بد من الإخلاص ولا بد من العمل بالعلم. والإنسان إذا أخلص في طلبه وعمل به فإن الله عز وجل يعينه ويفتح عليه ويسر له أمره. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المهم أنك تصدق مع الله في طلبك وفي تعليمك وفي عملك، لأنه ما ينفع عند الله إلا الإخلاص والصدق، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال حفظه الله قوله عليه الصلاة والسلام وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء. قال يستغفرون له لأنه إذا نشر العلم أصلح الله به الأرض ودرت الخيرات والبركات والأمطار، فتشبع البهائم والحيتان في البحر والمخلوقات جميعا من الطير وغيرها. فكل هذا يحصل ببركة نشر العلم والدين في الأرض، فيأتي لهذه الحيوانات رزقها فتستغفر لهؤلاء الذين كانوا سببا في حصول الخير لها. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، إذا ترك الناس على جهلهم ومنكراتهم ومعاصيهم عم البلاء والفتن والشر في البر والبحر. فإذا قيض الله علماء صالحين مصلحين دعاة إلى الله وقاموا بنشر هذا العلم وبيانه ودعوة الناس إلى الحق وأمرهم معروف ونهم عن المنكر، صلح الكون، صلحت الأمة. فإن العلماء هم الأساس في صلاح الأمة. وكان في القرون الأولى إذا مات العالم مات علمه معه، ليس هناك كتب تؤثر عنهم وتنقل ويتوارثها من بعدهم. إذا مات العالم مات علمه معه حتى يعم الجهل، مثل ما حصل في قوم نوح الذين بعد آدم قرون، لما ماتوا الصالحون فيهم والعلماء مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، لما ماتوا مات علمهم معهم، وهكذا غيرهم، فعم الجهل، ما بقي أحد يرشد الناس وقعوا بالشرك. لكن هذه الأمة ولله الحمد من الله عليها بعلماء يخلف بعضهم بعض ويدل بعضهم على بعض في الكتب التي ألفوها وعلموها ونشروها، فما زال ولله الحمد ولا تزال هذه الأمة إن شاء الله بخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالأمة ولله الحمد الأمة المحمدية منذ أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني وهم على ذلك، ولكن الأساس هو نشر العلم بين الناس ودعوتهم إلى الحق وبيان العقيدة الصحيحة، هداية الناس وإرشادهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستفاد من العلم، الدين النصيحة. وكل إنسان عالم بقدر ما عنده من العلم، إذا أتقنت شيء وحفظته وفهمته فأنت عالم بقدره، يجب أن تعمل به وتعلمه غيرك وتبدأ في الأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما تبدأ بأهلك بإصلاح أهل بيتك ومن تعرف من جيران وأمثالهم، المهم أن تكون حافظ وفاهم ومتقن ما تدعو إليه وما تعمل به، تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، لا تدعو على جهل يكون عندك حماس فقط، وذا ثم ربما تدعو إلى شيء والحق بعكسه. الإنسان ما يدعو إلا إذا كان يعلم علم يقين أن هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل. فإذا كان يفهم ذلك فهو مسؤول، ويجب أن يعمل ويعلم ولا يكتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجة. الحكمة ضالة المؤمن، الضالة يعني الضائعة، فإذا وجد الحكمة أخذ بها وعمل بها ودعا الناس إليها، والحكمة هي المستفادة من العلم النافع، الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح، وهذا مستفاد من الكتاب والسنة المتلقى على أيدي العلماء. فجبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسون من أجل أن يبين لهم كيف يطلبون العلم وكيف يتعلمون، فجلس جلوس طالب العلم المؤدب، جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، ثم قال: يا محمد، جاء بصفة طالب علم ليستفيد، وبدأ بالأهم، سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وكل شيء يسأله يقول صدقت، أخبرني عن الإسلام. فلما أخبره أدد عليه عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، قال صدق، أخبرني عن الإيمان، كذلك أدده عليه، أخبرني عن الإحسان، كذلك. ثم سأل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه جبريل والساعة ما أعلم علمها إلا الله، يعني لو كنت أعلمها لكنت أنت أسبق مني. فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا لا الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، حتى إن الإنسان يعرف كيف يسأل كيف يتلقى العلم من العالم، ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة أصحابه له إلى آخر بشر. فهذه هي الطريقة الصحيحة. أما الذي إذا حفظ له نصين أو ثلاثة أو ما يسر الله حفظ، قال أنا فلان هم رجال ونحن رجال، يعني ما يعد العلماء الكبار الأئمة شيء بالنسبة له، يدلي برأيه ويدعي أن له رأي يجب أن يلتفت إليه ويعمل به. وإذا ذكروا له العلماء الأئمة قال اللهم هم رجال ونحن رجال. فعلى كل حال المهم الإخلاص والصدق مع الله والحرص الصادق بأن تريد وجه الله في كل ما تعمل، سواء طلب علم أو عمل بالعلم أو تعليما للعلم، لأنك إذا صدقت نفع الله بك، نفع الله بك، يصل علمك ينتفع به. أما إذا صل علمك للدنيا فقط فقد تكون الفائدة منه قليلة، لأن قصدك الحصول على المادة، ما يهمك فهموا أو ما فهموا، علموا عملوا أو لم يعملوا، كأنك يعني صاحب ورشة اشتغلت في هذه الآلة صلحت أو ما صلحت ما عليك، تأخذ أجره وانتهي. فالعالم قد تحمل أمانة هي أثقل الأمانات، هم ورثة الأنبياء وهم مع ولاة الأمر هم المسؤولين عن الناس، والناس مرجعهم علماؤهم، إذا أشكل عليهم شيء فاسألوا أهل الذكر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منهم العلماء، العلماء الشرعيون الذي يقتدى بعلمهم وعملهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها، رواه الدارمي. نعم، الخطوة الأولى إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. نعم، إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، يعني لا تجعل الناس يقنطون من رحمة الله، ولو عملوا أي عمل تفتح لهم باب الأمل وباب الرجاء وحسن الظن بالله، وتدعوهم إلى التوبة والاستغفار وحسن الظن بالله حتى يقتربوا ويرجعوا إلى الله فيعملوا فينجوا بإذن الله على يدك. لا تقنطهم فييأسوا فيتمادوا بالعصيان وربما أدى بهم إلى أكثر من العصيان. كما أن الرجل الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان مولعا بكثرة القتل، قتل 99 نفسا ظلما وعدوان، مولع بسفك الدماء والعياذ بالله، ثم تحركت نفسه وتحرك ضميره يريد التوبة والرجوع إلى الله، فذهب يسأل، لكنه سأل عابدا جاهل ما عنده علم، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال من أين لك التوبة وقد فعلت ما فعلت؟ قنطه من رحمة الله وأيسه ولم يفتح له باب عمل أو يذكره بحسن الظن بالله وقوة الرجاء والرجوع إلى الله وأن التوبة تمحو ما قبلها. فلما قاله ذلك غلبت عليها العادة والجبلة التي كان عليها فقتله أيضا، كمل به 100، ثم رجع وأيضا ما زال عنده أمل بالتوبة، فوفقه الله فسأل عالما فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله؟ نعم، ولكن قريتك هذه قرية سوء، يعني ما يعينك على الخير، اخرج إلى قرية كذا وكذا سماها له فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبده معه، لأنه يرشدونه ويذكرونه ويأمرونه ويشجعونه، لا تصاحب إلا مؤمن. جلس السوء وجلس الصالح، هذا بين ضرب بهم المثل عليه الصلاة والسلام، فخرج فأدركته المنية، لكن الله يعلم أنه صادق وتائب ونادم على ما فعل، فقبل الله توبته وغفر له، لأن ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تخاصموا فيه، فلما تخاصموا فيه أرسل الله إليهم ملكا على صورة إنسان فقال قيسوا ما بين القريتين فإذا أيها أقرب تقبضه ملائكتها، فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب بشبر، حيث أنه صادق ويعلم الله أنه تائب صادق ما هلك، فلا يهلك على الله إلا هالك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، المهم أنك تصدق مع الله. إذن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله مهما عمل، تقول إذا صدقت مع الله وأخلصت فالله عز وجل غفور رحيم. نعم. ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله، يعني لا توسع لهم وتقول الدين يسر الدين يسر ثم كل شيء حتى يستحل المحرمات بكلمة تحت كلمة الدين يسر، وكل شيء يعمله يا الله غفور رحيم، وكل ما يعمل شيء الله غفور رحيم، لابد أن تجمع بينه، إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يجب أن تجمع لهم، فلا تقنطهم ولا توسع لهم بحيث أنهم ينهمكون بالمعاصي ولا يبالون ويظنون أنهم كأنهم لم يعملوا شيء. الثالثة ولم يؤمنهم من عذاب الله، كذلك ما تؤمنهم لا تقول أبدا ما عليك اعمل ولا عليك الله غفور رحيم اعمل ولا عليك الله غفور رحيم لا لا تؤمنهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون من أمن مكر الله أخذه الله على غرة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا بغتة فإذا هم مبلسون لا تفتح لهم الباب على مصراعيه بارتكاب المعاصي والآثام وكأنهم مؤمنون من عذاب الله وكأن السيئات التي يرتكبونها حسنات ولا تقنطهم من رحمة الله ولذلك يجب من المؤمن يجمع بين الرجاء والخوف فإذا رجوت لا تأمن تذكر أن الله مطلع ويعلم السر وأخفى ويعلم ما أنت عليه فإذا رجا لا يأمن وإذا خاف لا يقنط لا ييأس من رحمة الله اجمع بين الرجاء والخوف الرجاء يدفعك إلى الطاعات وحسن الظن بالله والأمل برحمته والخوف يمنعك ويردعك عن المعاصي ولا تقنط ولا تيأس ولا تأمن لأن الإنسان قد يأمن فيؤتى من مأمنه إذا استبعد أن الله يعذبه وتوسع في ارتكاب المعاصي يأخذه الله على غرة على غفلة لأنه إذا لعب به الشيطان وتمادى الله يمهل لكنه لا يهمل إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر نعم قرب الأذان نعم الأذان قريب انتهى الوقت الأذان نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ثبات الإسلام وقوة الإيمان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.